من الأخلاق اللي ربنا أمر بها المسلمين فأول ما نزل من القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان. تقول لي إيه الفرق بين العدل والإحسان؟ أقول لك العدل ده الفرض، إنما الإحسان ده الفضل والمنة. الإحسان العدل إنك تعامل الناس بمعاملتهم، تحسن للي بيحسن لك وترد الإساءة بمثلها أو بمثلها، إنما الإحسان إنك تحسن للي بيسألك. تقول لي ومين اللي يقدر على كده؟ أقول لك يقدر على كده قولي العزم. تقول لي أحسن ليه؟ ده أساؤولي إساءة ما يعلم بها اللي ربنا بيعملوا إيه؟ ده عضوا الإيد اللي اتمدت لهم، ده أنا عمري ما عملت لهم خير إلا ما ردوا الخير ده بالإساءة. أقول لك ما هو الإحسان كده، الإحسان إنك تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك. الإحسان إن اللي قدامك يسيء وإنت تحسن، وده اللي يطلعك للمرتبة العليا من أخلاق الإسلام. تقول لي أحسن ليه؟ أقول لك تحسن لأنك في الحقيقة بتحسن لنفسك مش ليه هو. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، تحسن لأن ربنا بيحب المحسنين. يقول لك كن دائما محسنا وإن لم تلق إحسانا يكفيك أن الله يحب المحسنين. تحسن ليه؟ عشان ربنا يحبك، مش كفاية دي عليك، مش كفاية تحسن عشان ربنا يحبك. لو قلت لك الحاجة دي لما تعملها ربنا يحبك تعملها ولا ما تعملهاش؟ لما أقول لك إن الحاجة دي لما تعملها ربنا يبقى معاك بحفظه وتأييده ورعايته وعنايته ووليته، وإن الله لمع المحسنين. تحسن لأن ربنا ما بيرحمش إلا المحسنين، ورحمة الله قريب من المحسنين. تحسن ما تستناش منهم حاجة، تحسن لأن ربنا هو اللي هيكافئك على إحسانك. ولن يتركم أعمالكم، عمر ربنا ما يبخسك حقك. تحسن لأن ربنا هو اللي هيكافئك على إحسانك. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عمرك ما هتعمل الخير إلا ما هتلاقي، فإنا لا نضيع أجر المحسنين. عمر أجرك ما يضيع، هيضيع عند الناس ما يضيع. وأنت مستني أجرك منهم ولا من ربنا؟ أنت بتحسن عشانهم ولا عشان ربنا بيحب المحسنين؟ عاوز الأمر يبقى سهل عليك، احسن عشان ربنا مش عشان الناس. مستني من الناس؟ ده ما شكروش ربنا، هيشكروك أنت. أنت مستني إيه؟ إنما لو مستني من ربنا عمر أي إحسان وفضل وخير تعمله ما يضيع عند ربنا. عمر ربنا ما بيضيع تعب حد ولا إحسان حد ولا فضل حد. اعمل الخير وهتلاقيه عند ربنا. اوعى تمشي ورا الناس وتعاملهم بمعاملتهم، ده اللي يمشي ورا الناس ياخدوه معاهم ويخش معاهم النار. وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. خليك دايما فاكر الكلمة دي، كل واحد هيشيل شيلته، هو هيسيء ربنا هيحاسبه على إساءته، وانت هتحسن ربنا هيحاسبك على إحسانك. احسن عشان ربنا يحبك، احسن عشان ربنا يرحمك، احسن عشان ربنا بيحب المحسنين. احسن وعمر إحسانك ده ما يضيع أجره عند ربنا أبدا.